كلبين. مرة في كلب صغير، والكلب الصغير كان بيمشي ورا ودانه. يعني ايه؟ ودانه تسمع صوت، يمشي ورا الصوت ويشوف الصوت ده ايه. يسمع صوت صوصوة، يمشي ورا الصوصوة يلاقي كتكوت. والكلب الصغير يعرف مادام في صوصوة يبقى في كتكوت. والكلب الصغير يمشي ورا ودانه، يسمع نونوة، يمشي ورا النونوة يلاقي قطة. والكلب الصغير يعرف مادام في نونوة يبقى في قطة، ومادام في زقزقة يبقى في عصفور، ومادام ومادام. والكلب يمشي ورا ودانه، لكن اللي ماشي ورا ده ايه؟ الكلب شايف حاجة ماشية وراه، حاجة بتتهز، يلف ويبص لها تقف. الكلب مش عارف الحاجة دي ايه، حاجة منه ولا مش منه، حاجة فيه ولا مش فيه. الحاجة اللي بتتهز دي ايه؟ الكلب صغير مش عارف، مع ان تعرفوا الحاجة اللي بتتهز دي هي ديله. ديله بيتهز، والكلب يلف ويهوهو عليه، يقف. والكلب عايز يعرف اللي ماشي وراه ده ايه. عصفور صغير ينط ويقوله بتلف وتهوهو على ديلك. والكلب الصغير يعرف ان ده ديله. والكلب الصغير يفرح، مفيش حد ماشي وراه، مفيش حد يقدر يمشي وراه. فرحان علشان اكتشف انه له ديل، من فرحته يهوهو. لكن الله، الكلب الصغير ماشي ورا ودانه، سمع صوت، الصوت زي صوته هو بالظبط، هوهوة زي هوهوته هو بالظبط. الله، ده يبقى فيه كلب تاني. الكلب ده ايه؟ والكلب ده فين؟ الكلب الصغير ماشي بيدور، الكلب ده ايه والكلب ده فين؟ سكت الكلب الصغير، سكت الكلب التاني، هو التاني. هوهو الكلب الصغير، هوهو الكلب التاني، هو التاني. والكلب الصغير مشي يسأل اي حد يقابله، في كلب تاني هنا؟ المعزة تقوله لا ما شفتش، والحصان يقوله ابدا، والعصفور يقوله استنى هشوف وارجع لك، ويطير العصفور ويشوف ويرجع له يقوله فرت وعليت ورحت وجيت ما لقيتش كلب تاني. والكلب الصغير مش قادر يصدق، يقول لكن انا بقول في كلب تاني، يعني في كلب تاني، يعني اصدق كل دول واكذب وداني؟ يهوهو يسمع صوت، الصوت زي صوته بالظبط، هوهوة زي هوهوته بالظبط. لا بقى، في كلب تاني، بس هو فين؟ الكلب الصغير ماشي هوهو ويدور. قرب الكلب الصغير من سور عالي، وكل ما يقرب كل ما صوت الكلب التاني يقرب ويرتفع. بس يبقى الكلب التاني تعرف فين؟ ورا السور العالي. الكلب التاني صوته جاي من السور العالي، يبقى الكلب التاني ورا السور العالي. والكلب الصغير عايز ينط السور، لازم ينط السور، لكن ينط ازاي؟ ده السور عالي. يفضل يقول انا ما كدبش وداني، في كلب تاني جايلي صوته من ورا السور اهو، بيرد عليا من ورا السور اهو، حتى شوفه شوفه. والكلب يهوهو يسمع هوهوة جاية من السور، والكل يضحكوا، المعزة والحصان والعصفور. المعزة تقوله ده مش كلب تاني، ده صوتك انت جاي من السور. ويستغرب الكلب الصغير ازاي صوته هو يجي من السور. والحصان الكبير يفهمه، يقوله صوتك بيطلع منك يوصل للسور، السور يرده يرجع ليك، صوتك بيرجع ليك، تسمعه زي اللي يكون صوت كلب تاني، شيء اسمه الصدى، صوتك يطلع يرجع لك صدى. والكلب الصغير عايز يفهم، كل ما يلاقي سور يقف يهوهو قدامه، يترد صوته. والكلب يقول ده صوتي انا، بس رجع ليا صدى. والكلب الصغير عرف، ولسه يا ما هيعرف، لانه ايه؟ لسه صغير جدا جدا.